الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال الحادي عشر أو جملة نحو: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين، أي فاختلفوا فبعث، ومعناه أن من مواضع الحذف حذف الجملة. وقد تقدم معنا على وجه الإجمال أن الحذف ينقسم إلى ثلاثة أقسام: منه ما هو حذف مفرد، ومنه ما هو حذف جملة، ومنه ما هو حذف جملة فأكثر، أو إن شئت قل جمل. وأخذنا في حذف المفرد أقساما كما تقدم معنا، والآن شرع في ذكر مثال في حذف الجملة. فقوله سبحانه: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين، في الكلام شيء مقدر محذوف يدل عليه السياق. كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين، فحصل الحذف هاهنا للاختصار. ولبيان المعنى. ومثله كذلك المثل الذي يكثر ضربه أهل البلاغة: أكلت فاكهة وماء، والتقدير: أكلت فاكهة وشربت ماء. فحذف عامل ماء مع فعله للعلم به ووضوح المعنى بحذفه، ولهذا صار مثل هذا السياق من مواضع الإيجاز الممدوح، لأنه كما تقدم معنى الإيجاز إذا لم يكن على وجه ممدوح فإنه يصير نقصا في الكلام ومنافيا للفصاحة والبيان. قال رحمه الله: الثاني عشر أو جملا كقوله تعالى: فأرسلون يوسف أيها الصديق. قال: أي فأرسلوني إلى يوسف لأستعبره الرؤيا. فأرسلوه فأتاه وقال له يوسف أيها الصديق. يعني حذفت مجموعة جمل للعلم بها من خلال السياق، وبه نعرف أن حذف الجمل يكون كثيرا في الحكاية، لأن في الحكاية يعرف المحذوف من السياق، فأنت تريد أن تختصر وتشير إلى المقصود بعبارة وجيزة، ولا يحصل بهذا الإيجاز خلل، فحذفت مجموعة من الجمل، مثل هذه الآية. فالتقدير كما ذكر: أي فأرسلوني إلى يوسف لأستعبره الرؤيا. فأرسلوه فأتاه، انظر كم جمل. وقال له يوسف: يوسف أيها الصديق. وقال له يوسف أيها الصديق. يعني المرسل. قال رحمه الله: أعلم أن دواعي الإيجاز كثيرة. وطبعا المؤلف رحمه الله ها هنا اختصر، اكتفى بذكر مثال من كل مبحث، وبعضهم أطال كثيرا في ذكر الأمثلة لأنه يدخل في معنى الجملة أنواع من الجمل، اسمية وفعلية وشرطية وغير ذلك. وهكذا كذلك حذف الجمل يدخل تحتها أنواعا كثيرة من الجمل المحذوفة. والمؤلف هنا رحمه الله اكتفى بهذا الاختصار اكتفاء بهذا المذكور عن غيره. قال رحمه الله: أعلم أن دواعي الإيجاز كثيرة، منها الاختصار وتسهيل الحفظ وتقريب الفهم وضيق المقام وإخفاء الأمر على غير السامع والضجر والسآمة وتحصيل المعنى الكثير باللفظ اليسير إلى آخره. وكل هذه المعاني دواعي تقتضي الإيجاز، ولكن كما تقدم لابد أن يكون في السياق قرينة لفظية أو معنوية تدل على هذا المعنى المقصود من هذا الإيجاز. وكما تقدم الإيجاز يكون إما بالقصر وإما بالحذف. فإن لم تكن هناك قرينة تبين وتوضح المعنى ويتضح به المعنى فإنه يكون إيجازا مذموما منافيا للفصاحة والبيان، لأن المعنى لا يتم. قال: ويستحسن الإيجاز بالاستعطاف وشكوى الحال والاعتذارات والتعزية والعتاب، وكل هذه المواضع مواضع تقتضي الإيجاز والاختصار، لأنك تريد في هذه المواضع إيصال المعنى بأقصر عبارة وأيسرها. فلهذا كان من البلاغة والفصاحة والبيان أن تذكر بعبارة موجزة، ولكن لابد أن تكون هذه العبارة الموجزة مؤدية للمعنى، كما تقدم معنا في معنى الإيجاز من أنه وضع المعاني الكثيرة في الألفاظ القليلة. قال: والوعد والوعيد والتوبيخ ورسائل طلب الخراج وجباية الأموال ورسائل الملوك في أوقات الحرب إلى الولاة والأوامر والنواهي الملكية والشكر على النعم، وكل هذه المواضع كذلك للتتبع وجد أنها تقتضي كذلك الإيجاز، لأن المقصود هو سرعة بلوغ المعنى، فلذلك ينبغي أن يكون بعبارة مختصرة وفي نفس الوقت مؤدية للمعنى. قال: ومرجعك في إدراك أسرار البلاغة إلى الذوق الأدبي والإحساس الروحي. قوله إلى الذوق الأدبي، هذا الذوق يأتي كما تقدم معنا بأشياء من هذه الأشياء. كثرة القراءة والسماع للكلام الفصيح البليغ، وثانيها كذلك معرفة هذه القواعد التي استوعب العلماء مباحثها من خلال دراسة كلام العرب، فبهذين الشيئين وما يدخل تحتهما يكون هذا الذوق الأدبي، لأن الذوق يأتي بكثرة الممارسة والخبرة والخلطة للمعاني البليغة، وهكذا كذلك بإدراك هذه القواعد، لأنه بها يعرف مواضع الخلل. وقوله والإحساس الروحي، هذا كذلك ممكن أن يعبر عنه بالملكة التي يستطيع بها أن يحس الكلام الصحيح السليم البليغ، ومن غيره الذي يحصل فيه نوع من الخلل، وهذا كذلك يدرك بالمعنيين السابقين، والله أعلم.